بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع في شرح مئة المعاني والبيان لابن الشحنة رحمه الله، ووصلنا إلى البيت 25 عند قول الناظم: وبإشارة لذي فهم بطي. وما زال الحديث عن تعريف المسند إليه، انتهى من الكلام على الضمير والعلمية والصلة، ووصل إلى اسم الإشارة. واسم الإشارة يحتاج تصور بلاغته إلى شيء من التقديم والتذكير ببعض الأمور المعروفة في النحو، ولا وهي أن الإشارة، اسم الإشارة موضوع، وهو أن اسم الإشارة موضوع للشيء المحسوس المشاهد بالعين، وهذا المشاهد بالعين قد يكون قريبا وقد يكون متوسطا وقد يكون بعيدا على المشهور، كما هو معروف ذاك ذا للقريب، ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد. وبعضهم، والمؤلف لم يمشي عليه، بعضهم يجعلها منزلتين قريب وبعيد، والأدق أن تكون ثلاثة مراتب، لأن زيادة المعنى المبنى زيادة في المعنى، فإذا قلنا ذاك وذلك مرتبة واحدة هذا يعني أبعد قليلا. الشاهد أن اسم الإشارة قلنا للشيء الحاضر، هو حاضر من جهة ومحسوس من جهة، لأن الشيء قد يكون حاضرا لكن لا تراه بعينك، فلا بد أن يكون حاضرا مشاهدا بالحس. هذا الأصل في وضع اسم الإشارة. ثم قد يكون قريبا أو متوسطا أو بعيدا، فتقول كما قلنا ذا وذاك وذلك. فعندما يقول مثلا ذلكما مما علمني ربي، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. اسم الإشارة هل جاء لمحسوس؟ لم يأتي لمحسوس، فهذا من باب الخروج عن الأصل والتعبير بأداة المحسوس لغير المحسوس. وكذلك أشار إليها بالبعد، ذلكما، أين البعد؟ في اللام، ومع الكاف صار منزل بعيدة قولا واحدا، لكن ما هذه ذلكما يعني أنه يخاطب شخصين، لكن الشاهد لو قال ذاك ذاكما، لو قال ذاك ذاكما، ذلكما ذاكما، ذلكما هذا للبعيد، أين البعد؟ من باب الإشعار أنه شيء لا يحصل عليه كل أحد، فهذا الذي علمه يوسف لم ينله كل أحد، واضح؟ وسبحان الله هذا الشاهد ما كان في بالي لأنه ليس من الشواهد المشهورة، فيمكن أن نذكر أشياء أوضح. لكن المؤلف بدأ أصلا بشيء خارج عن الأصل، لو قال بإشارة لذي فهم، هو قال بإشارة لذي فهم بطي، ثم قال: في القرب والبعد أو التوسط. القرب والبعد والتوسط هذه معاني أصلية لاسم الإشارة. فعندما قال هذا من فضل ربي، عندما قال ذو القرنين هذا من فضل ربي، فهو يشير إلى أمر قريب، وذلكما التي مرت معنا يشير إلى أمر بعيد، ولو قال ذاك ولا أذكرها في القرآن تكون ليش؟ للمتوسط. فما فائدتها؟ لها فائدة، حتى عند الدلالة الأصلية لها فائدة. هذا من فضل ربي، ما فائدتها؟ ما رأيكم؟ أنتم تعرفون اسم الإشارة، عندما رأى العرش مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، ولم يقل ذلك مثلا، أو ذاك قرب الفضل أو قرب الاستحضار للفضل، يعني أحيانا ينعم الله عليك بشيء فتظن أنه بإرادتك وبقوتك وبحولك، بعد مدة تتنبه أنه كان من فضل الله، فماذا تقول؟ استخدم اسم الإشارة، ماذا تقول؟ ذاك أو ذلك. فهذا دليل أن سليمان كان سريع التنبه للنعمة، فهو أشار إليها إشارة القريب وهو يشعر أنه استحضر النعمة مباشرة. وكذلك تقول في آية سورة الكهف عندما بني السد فقال ذو القرنين هذا رحمة من ربي، لو قال ذلك ترى تختلف كثيرا، نحن دائما شغلين على ذلك، والله تعرف ذاك اللي حصل قبل 10 سنين والله كان نعمة بس ما كنا عارفين، هذا حال الغافلين. أما حال اليقظين المستحضرين لنعمة الله عليهم فلما رآه مستقرا عنده، هذه لحظة لا يثبت فيها كل أحد، أقصد لا يثبت على الإيمان والاستشعار نعمة الله، تلاحظون معي الأمر عظيم، رأى العرش مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه، شيء عظيم جدا. فلما رأه مستقرا عنده قال هذا، فهنا اسم الإشارة أفادنا أن الأمر قريب وليس بعيدا، مما يدل على شد على قوة إيمان بل على قوة رسوخ سليمان عليه الصلاة والسلام في الإيمان، فإن الناس في الإيمان على درجات، وتأتي النعم والابتلاء، يعني يأتي الابتلاء بالخير والشر فيثبت أناس ويختل أناس بحسب ضعفهم، قد يختل قليلا، قد يغفل ساعة، قد ينجرف أصلا مع البلاء فيعترض على قدر الله مثلا، أو يركن إلى قوته وحوله. والمؤلف أشار إلى مسألة أخرى وهي الإشارة إلى صاح إلى الغبي، وقلنا من قبل أن البلاغين يهتمون بالغبي، لماذا؟ لماذا؟ لا يحتاج إلى زيادة، لأن يحتاج إيش؟ لزيادة بسط الكلام، يحتاج إلى أسلوب خاص في الكلام، فكل باب يذكرونه لسبب آخر. هنا يقول لك إذا كان غبيا فاستخدم اسم الإشارة، ما علاقة اسم الإشارة بالغباء؟ هذا ملحظ دقيق جدا. لا يقولون، وهذا يعني يفكر فيه تفكيرا آخر تجني ثمارا كبيرة، يقولون كلما زاد عقل الإنسان آمن بالغائبات التي عليها دلائل، وكلما قل عقله لم يؤمن إلا بما يشاهده بعينه، ما أقول محسوسات، بما يشاهده بعينه، إلى أن يصل إلى حد البهيمة أكرمكم الله التي لا تصدق بشيء إلا عندما يمسها يحرقها يؤذيها. فالطفل الصغير لا يميز أن هذا حارق إلا إذا مسه فيعرف أنه يحرق، والعاقل كلما ازداد عقله آمن بالغيب، آمن بالغيب. فالشاهد هنا يقولون اسم الإشارة يؤتى به في الأمر الغائب الذي عليه دلائل. طيب الأمر الغائب الذي عليه دلائل ماذا يحتاج الذكي فيه؟ لا يحتاج إلى إشارة محسوسة، وإنما يذكر له، يذكر به. أما الغبي فإنه يحتاج إلى اسم الإشارة رغم أن الشيء لا يشار إليه في الأصل. ويذكرون مثالا، المسألة يعني شموها، يقولون إن الفرزدق له آباء لهم مكارم وخصال عظيمة، وخصالهم تغني عن وجودهم، قد ماتوا لكن بقيت مناقبهم ومحامدهم، وبالتالي يكفي أن يقول آبائي لا مثيل لهم أو لا نظير لهم، لكنه قال للجرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قالوا أشار باسم الإشارة. اسم الإشارة الآن موضوع في استخدامه الأصلي أو لا؟ لا، لأن هؤلاء الآباء حاضرون أو غائبون؟ غائبون، ميتون، غير مشاهدين بالحس. إذن هذا خروج عن الأصل. لماذا أتى باسم الإشارة؟ تنبيها على غباوة السامع، وأنه لا يصدق بالشيء إلا إذا رآه بعينه. هذا مثالهم شبه اليتيم الذي يذكرونه على هذه المسألة. وإن كان الطالب العاشور في التفسير حاول أن يتلمس في بعض الآيات هذا الشيء. وكان الدكتور عبد الرحمن حبنك الميداني اقترح بيتا آخر من وضعه، وقال هذا للتنبيه على غباوة السامع، لكن من ملحظ آخر. هذان بيتان لطيفان، ممكن يكتبهم على السبورة أحسن. يصف نعم قول الله عز وجل مثلا هذا خلق الله فأروني. أنت عاشوري؟ عندما تأتي الدلائل الواضحة قل هذا خلق الله ذلكم الله ونحو ذلك. هذا الطيب العاشور حملها على هذا. هذا بيتان وضعهم الشيخ الرحمن حبنك يصف بهما حوارا بين أعمى ومبصر اختلفا هل بزغ ضوء القمر أم ليس بعد. فالأعمى مصر أنه لم يبزغ بعد، فماذا قال له المبصر؟ يقول قال للأعمى، من القائل؟ المبصر. قال للأعمى وقد أزعجه، طبعا هنا جملة اعتراضية، منه أزعج المبصر من الأعمى شيء، ما هو؟ منه إنكار بزوغ القمر. أيها الجاحد هذا، ويمكن أن يكون حفظي فيه شيء، تستطيعون مراجعة كتابه البلاغة والصحف والفنون والعلوم. أيها الجاحد هذا نوره، ربما قال ضوءه. أخي ابن أحمد لا يغضب من هذه ولا هذه، ساطع بين غصون الشجر. الشاهد بقوله هذا اسم الإشارة، هذا ماذا يفيد الأعمى؟ لا يفيد شيئا، لكنه تنبيه منه، تنبيه من المتكلم على غباوته حيث يكابر في شيء ليس مما يمكنه أن يدركه. يعني تصور يعني بشكل أقرب، رجل أعمى ويقول لك أين هذا؟ يقول يا أخي موجود، أين هو؟ يقول هذا هو. فهذا يعني تنبيه أنك تكابر فيما لا تدركه. فهذا المثال الذي وضعه الشيخ، لأن المثال أولئك آبائي قد يكون للتفخيم، وهذا فيه نقاش. أولئك آبائي يكون للتفخيم، كيف للتفخيم؟ قلنا من البداية أن القريب والمتوسط والبعيد هذا اسم الإشارة في الأصل، ثم قد يشار للبعيد بالقريب أو للقريب بالبعيد لنكات، وفي مجال كبير للتفنن البليغ. فمثلا لو أنزلنا هذا القرآن وقال في آيات كثيرة تلك آيات الكتاب ذلك الكتاب، فلماذا لو أنزلنا هذا القرآن؟ قال ابن عاشور قال هذا للتنبيه على أنه قريب، فالذم على عدم التأثر بما لو أنزل على الجبل لتأثر وهو قريب أشد. واضح؟ لو أنزلنا هذا القرآن الذي بين أيديكم، لكن في مقام التفخيم في بدايات السور لتشويق النفس إلى القراءة يقول ماذا؟ ذلك، ليرفع همتك إلى تجلي معانيه العالية التي لا يصل إليها كل أحد. فالشيء الواحد يشار إليه بالقريب وبالبعيد. ومثلا الجنة دائما يشار إليها بالبعيد أو بالقريب، بعيد، والنار قريب. شوفوها في القرآن غالبا تجد القريب للنار غالبا، والجنة البعيد. أي طبعا أحيانا يكون في سياق أصلا عندما يرون جهنم، لكن عموما دائما الجنة، حتى الناس يقول تلك الجنة ونودوا أن تلكم الجنة، إشارة البعيد، أن تلكم الجنة. فكثيرا ما يستخدم اسم الإشارة للجنة للبعيد وللنار للقريب. وهناك رسالة دكتورة تكتب الآن حول هذه الأشياء في الجامعة عندنا، حول اسم الإشارة عندما يشار الشيء الواحد مرة بالقريب ومرة بالبعيد، وهذا تفنن كبير موجود في القرآن. ثم قال: وأن لعهد أو حقيقة، وقد يفيد الاستغراق أو ما انفرد. سبحان الله، قرأت الأبيات هنا وما انتبهت لهذا. طبعا يفيد الاستغراق أو لمن فرد، رواية ربما تكون أفضل بعض الشيء لأنها ليس فيها ضرورة شعرية، أما هنا انفرد جعلها مقطوعة، قطعها لأجل إرضاء سيدي الخليل بن أحمد، بينما لو قال أو لمن فرد لما احتاج إلى إرضائه بمخالفة لشيء آخر. شوف هنا إيش قال في الرواية، أو ما انفرد، أو ما به انفرد، أو لمن فرد. نعم في بعض الشروح أو لمن فرد هي أنسب ولا بأس. أو لمن فرد يعني قد يأتي لمن فرد. هو يعني حتى لا تكون هناك لام يحتاج إلى تأويل لماذا جاءت اللام، ممكن يعني هذا وجه هذا وجه كله طيب. يعني الهدف طبعا من الأنظام تعرفون ليس شعرا، هو ليس أقرب شيء للشعر، هو لأجل أن تضبط المعلومة، فيكون في ضرورات للصبح. يعني السيوطي يكثر من الضرورات يعني بشكل شديد جدا، وبعض المعاصرين تشدد فيها، ونظن تشدده يعني ليس في هذا ليس مقام الشعر، هذا مجرد وزن حتى يستطيع الإنسان يحفظ بسهولة فقط. الشاهد أنه يتكلم عن أل، وأل هنا تكلم عنها على طريقة البلاغيين، وكذلك تكلم القزويني، وتقريبا لا هناك فرق قليل، لكن حتى القزويني بنفس التقسيم هذا. أل تنقسم عند النحاة والبلاغيين تقسيما واحدا، ثم تحتها فروع تختلف جدا بين البلاغيين والنحاة، ولن أتعرض لتقسيم النحاة، ويمكن أن تراجع كتاب مغني اللبيب لتجد تقسيم النحاة، وتراجع تلخيص المفتاح تجد تقسيم البلاغيين. وكلا الكتابين حش عليهما الدسوقي. الدسوقي له حاشية ذكرته أكثر مرة على شرح سعد الدين التفتازاني تلخيص المفتاح، هناك عندما شرح هذه المسألة قال: وأما النحاة، وبدأ يذكر تقسيم النحاة. وله حاشية على مغني اللبيب، فعندما وصل إلى هذا الموطن عند مغني اللبيب قال: وأما تقسيم البيانيين، فذكر التقسيمين، فيمكن أن يراجعهما من شاء. لكن نحن هنا نمشي على تقسيم البلاغيين، وهو غير معهود عند طلاب العلم. المعهود الذي يذكر دائما العهد، إيش يقولوا، الذكري والذهني، هذه غالبا يمشوا على تقسيم النحاة. البلاغيون يختلفون، وأحيانا يكون مسمى واحدا والمقصود شيئا مختلفا. فالعهد الذهني عند البلاغيين ليس من أنواع لام العهد أصلا، ربما كان ينبغي أن نذكر هذا في الأخير، لكن نقول في البداية أل تدخل على نكرة لتعرفها، إما أن تدخل على أمر معهود أو أمر غير معهود عند السامع. والمقصود بالمعهود أمر معهود عهدا خاصا، بمعنى إذا قلت لك الماء يطفئ النار، أنت تعرف الماء، لكن هل هذه أل للعهد أو ليست للعهد؟ ليست للعهد، ليس هناك ماء معهود بعينه، لا ليس هناك ماء معهود بيني وبينك بحيث تفهم أنني أريده. لكن لو قلت لك اشربوا الماء يعني الذي وضع بين أيديكم، هنا هناك عهد واضح. فأل قد تكون للعهد وقد تكون للجنس، للعهد أو للجنس، هذا أول، وفهمنا الفرق بينهما. ثم للجنس الأصل أن تكون لمجرد الحقيقة دون التعرض للأفراد، كل جنس تحته أفراد. إذا قلت الإنسان هذا جنس تحته أفراد زيد وعمر إلى آخره، فالأصل إذا جاءت للجنس وليست للعهد أن تكون للأفراد للجنس دون التعلق بالأفراد، هذا الأصل في كلام البلاغيين. ثم إن وجدت قرينة قد تفيد الاستغراق، استغراق ماذا؟ استغراق أفراد الجنس. فإذا قلت مثلا الذكر خير من الأنثى، هل يقصد بهذا الأفراد، استغراق الأفراد، أم يراد الجنس؟ يراد الجنس، لأنه قد تكون هناك أنثى خيرا من ذكر، لكن أنت تقصد الجنس من حيث هو. أما إذا قلت المسلم خير من الكافر فهذا يراد به استغراق الأفراد، يعني كل مسلم، والضابط أنك تستطيع أن تضع كل، إذا وضعت كل فهذا للاستغراق، قد يكون استغراقا حقيقيا وقد يكون للمبالغة. احتمال آخر يفهم من الكلام، نحن قلنا الآن الجنسية قد تكون لمجرد إرادة الحقيقة دون القصد للأفراد، وقد يقصد بها الأفراد لكن باستغراق الأفراد. واضح هذا الاثنين؟ الثالث أن يراد فرد مبهم من أفراد الجنس، ومثلوا بقوله تعالى قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. قالوا الذئب هنا ليس للعهد، لم يسبق شيء يدل على الذئب، وليس للجنس، لأن الجنس لا تصدر منه الأفعال، من الذي تصدر منه الأفعال؟ الأفراد. أما الجنس لا يصدر منه الفعل، وهو يقول أخاف أن يأكله الذئب، فصار ليس دلالة على الجنس. ما بقي لنا إلا أمران: الاستغراق يعني أن يكون قصده وأخاف أن يأكله كل ذئب أو كل الذئاب، وهذا بعيد جدا. إذا ما بقي لنا إلا أنه يريد فردا من أفراد ذلك الجنس، كأنه يقول وأخاف أن يأكله ذئب من الذئاب. طيب هذا صار يشبه ماذا؟ صار يشبه النكرة، صار يشبه النكرة جدا. قالوا ولكن بينهما فرقا تعرفونه في تلخيص المفتاح. شيخ الذين قال لهم الناس لا، هذا شيء آخر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ليس مقصود كل الناس، ما المقصود؟ أفراد إيه؟ هذا يسمى استغراق عرفي، ممكن هذا يعتبر من استغراق العرفي. يقول لك حضر العلماء في بيت الأمير، هل يقصد كل علماء، كل من يدخل في كلمة علماء في العالم؟ لا، في عرف معين، فالاستغراق يكون حقيقي وعرفي، وبعضهم يجعله حقيقي ومجازي، النحاة يجعله حقيقي ومجازي، وبلاغيون يقول حقيقي وعرفي. طبعا في تداخلات في المسائل، وتلاحظون أن هذا ليس كلاما على النكات، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو فهم للمعنى، وهذا هو جل كلام البلاغيين، بل تقريبا كل كلامهم في أل يدور حول هذه القضية، فهم أصل المعنى على اصطلاحهم هم. هذا الأخير، لاحظوا الآن البيت، يقول وأل لعهد، سنرجع إليها، أو حقيقة، أو حقيقة هذه لام الجنس في معناها الأصلي، وقد يفيد الاستغراق، هذا إذا وجدت القرينة، وقد هذه للتكثير، أو من فرد، أو لمن فرد، يعني ما هي مشكلة كما يكون. ومن فرد هذا هو إيش؟ النوع الثالث من لام الجنس، وهو إرادة فرد مبهم، هذا يسمى لام العهد الذهني. طبعا نقدر نقول ال وأحيانا نقول لام، يعني على حسب ما هو حرف التعريف، هل هو ال أو اللام أو منفرد. هذه تسمى ال للعهد الذهني عند البلاغيين، وهي تختلف عن لام العهد الذهني عند النحاة. وإذا أردنا أن نمشي على قول الناظم ال نقول ال للعهد الذهني عند البيانيين. وأكثر من لاحظته يراعي هذا الطاهر بن عاشور، فإنه يقول في تفسيره وهذه التي تسمى لام العهد الذهني عند البيانيين، يقيد بهذا القيد، لأن العهد الذهني عند النحاة شيء آخر يذكره البلاغيون في موطن يعني آخر. المؤلف لم يشر إلى أنواع العهد، ولها تقسيم عند البلاغيين يختلف عن تقسيم النحاة، لكن يبدو أن نجعله في مع التلخيص لا بأس، ممكن يشير له إشارة خفيفة. العهد قد يكون لأمر مذكور صراحة فيقول هذا ذكر صريح، أو يفهم من الكلام وهذا عهد صريح، يقول عهد صريح، وإذا وإما أن يفهم من الكلام فيقولون عهد كنائي، وجمع في آية واحدة في قوله وليس الذكر كالأنثى، فسرها القزويني قال وليس الذكر، طبعا من لا يستحضر الآية، الآية التي قبلها امرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، كلمة أنثى ذكرت صراحة. والذكر فهم قالوا لأن تحرير تحرير الأبناء للعبادة وتفريغهم لها إنما يكون للذكور عندهم دون الإناث، ففهم الذكر وصرح بالأنثى. فلما قال وليس الذكر كالأنثى فسرها القزويني قال وليس الذكر الذي تمنيته كالأنثى التي وهبتها. إذن كلاهما عهد، لكن الذكر عهد كنائي يعني فهم من الكلام الذي يصرح به، والذكر والأنثى عهد صريح لأنه ذكر صراحة. وهناك نوع ثالث يسمونه العهد العلمي، ما كان معلوما بغير هذا، لو قلت لك ضع القلم على الأرض دون أن أشير، ضع القلم على الأرض، على أي أرض؟ على الأرض التي تجلس عليها. اليوم أكملت لكم دينكم، أي يوم؟ اليوم الذي هم فيه. فهذا يسمى لام عهد علمي عند البلاغين، يتداخل وتتداخل الأمثلة مع تقسيم النحاة. مع طول هذا الكلام لعلي أترك لكم مجالا للسؤال، لأن هذا الكلام قد يكون بعض الشيء. نعم، ذكرتم أنه لا يوجد نكات بلاغية في هذا. ما قلت لا يوجد، استغفر الله، لم أقول لا يوجد، إيش قلت؟ لم يتكلموا، هنا توقفوا ما أكملوا مشوار. شيخ، يعني هنا هل يذكر أصلا النكات تذكر في الكلام اللي يخرج على مقتضى الظاهر، أم محلها الكلام الذي على خلاف مقتضى الظاهر؟ لا هنا كما ذكروا في اسم الإشارة لذي فهم بطي، كما ذكروا في الاسم الموصول للتعظيم والتفخيم، ذكروا نكاتا إلا أل وقفوا عند المعنى الوضعي تماما، وربما اعترض عليهم بعض الشراح انهم ما ذكروا شيئا غير هذا. لا، هذا في الغالب انهم يهتمون به اكثر، لكن ليس معناه انه لابد ان يخرج على خلاف مقتضى الظاهر. عهد، هذا عهد علمي، يعني المسلمون يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ومر مع أبي بكر بغار، فصار الغار معلوما عندهم. هذا المعلوم قد يكون حاضر وقد يكون غائب، هنا المعلوم غائب لكنه معلوم، لكن ما ذكر في الآيات التي قبلها شيء يدل عليه، بخلاف فعصى فرعون الرسول بعد رسوله، فعصى فرعون الرسول، الرسول هو نفس المذكور. كيف تكون النكتة البلاغية في الكلام الذي على الظاهر، أين البلاغة فيه؟ البلاغة لا، هو وضع هذا، والمتكلم استطاع أن يختار اللفظ الأنسب المعبرة عن مراده للمقام الذي هو فيه. يعني هذه ال عندما تأتي يمكن يأتي بدلا مضاف مضاف إليه مثلا، أو يأتي باسم إشارة، فهو يختار الشيء الذي يكون مطابقا للمقام. فهذا كثير عموما، أمثلته كثيرة جدا، ما هو لكن لا شك أن النكتة تزداد لطافة. أضرب الخبر يعني خالي الذهن، إذا كلمته بدون توكيد تكون بليغا، يقول إنما خطبوا بدون توكيد لأنهم لا ينكرون، أكد إن إليكم المرسلون لما زاد توكيدهم. هذا ليس خارج على خلاف مقتضى الظاهر، على مقتضى الظاهر، لكن على ما كان على خلاف مقتضى الظاهر فيه لطافة أكثر أو شيء من هذا فقط. قالوا بإضافة فالاختصار نعم، وللذم أو احتقار. وهنا أيضا اختار نعم وبإضافة فالاختصار نعم. وفي بعض النسخ وذكرها في نسخة هو المحقق، وبإضافة فالاختصار يعم والذم أو احتقار، وهذه أحسن. لماذا؟ لأن نعم هنا حشو لا فائدة فيها، بينما يعم يضيف معنى إضافيا، هذا مرجح. وإلا فمما يرجح أنها نعم أن القزويني والمؤلف يتابعه تماما لم يذكر العموم، أن الإضافة تكون للعموم، ولذلك استدرك السيوطي في عقود الجمان على تلخيص المفتاح أنه لم يذكر الإضافة بمعنى العموم، أو لا هو كان يتكلم على الاختصاص، لكن حتى العموم الإضافة تفيد العموم ما ذكرها القزويني، فهو قد يكون ذكرها إضافة أضافها على القزويني، أو يكون ذكر نعم للحشو. نشرحه ما فيش بأس في هذا، يعني نشرحه بيعم وبإضافة فالاختصار. الإضافة من مزاياها أنها تختصر لك الكلام، وجاء إخوة يوسف هذا أخصر من ذكرهم واحدا تلو الآخر. لكن هل الاختصار مطلوب دائما؟ قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وابن إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب. هذا إطالة أو اختصار؟ لو قال رسل الله لكفى، لو قال رسل الله لكفى، كما قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، لم يعددوهم. لكن نقول لكل مقام مقال. في سورة الأنعام كانت في سياق بيان أن التوحيد عقيدة الأنبياء كلهم، في الرد على الذين هم بربهم يعدلون من أول السورة، فذكر إبراهيم وذكر من قصة إبراهيم ما فيه استدلال بالنجم والقمر والشمس على الوحدانية، هذا متناسب مع السورة جدا. ثم عطف وذكر أسماء الأنبياء بالتفصيل. لكن وجاء إخوة يوسف، ما الفائدة في معرفة أسمائهم بالتفصيل؟ لا فائدة. وجاء أهل المدينة يستبشرون، هذا أكثر في العدد، سيكونون أكثر من أولئك، فالإضافة تؤدي إلى الاختصار، والاختصار مطلوب في كثير من الأحيان. إذا لم يكن مطلوب، إذا لم يكن يحقق الغرض، فإنك تعرض عنهم. فالاختصار يعم، يعني قد نكون إنها توضيح أن هذا الاختصار مع العموم، فإن الاختصار حصل مثلا في وجاء أهل المدينة مع كونه عاما. الأصل والظاهر في أهل المدينة أنهم جاءوا كلهم، هذا الأصل، وإن كان يجوز أن يراد البعض أو الأغلب. وللذم أو احتقار، هي الإضافة لو لاحظتم هي إيجاد علاقة بين المضاف والمضاف إليه، وتعرفون أنها قد تكون بمعنى اللام مثلا، فهذه الإضافة تولد علاقة، والعلاقة بين شيئين إذا نظرنا إلى الشيئين قد نجد أحدهما ذا شرف فيكتسب الثاني الشرف منه أو العكس. وعباد الرحمن قالوا للتشريف، تعس عبد الدرهم للتحقير أو للذم، لا من جهة أن الدرهم والدينار حقير، يمكن أن يكون من جهة أن من صار عبدا للدرهم والدينار صار يعني ذليلا لما لا ينبغي أن يذل له. أصحاب النار قد يكون في نوع من الذم، أما الذم هو فواضح، والتحقير قد يكون، لكن يعني بينهم اختلاف يسير بين الذم والتحقير. طبعا التحقير عكسه التعظيم، والذم عكسه المدح. ولم يذكر المدح مع أنه مشهور، ولم يذكر التعظيم مع أنه مشهور، ولم يذكر التشريف مع أنه مشهور، لكن ربما لشهرته. وكان يمكن يعني من هو هذا الذي عبر به، ولا ترك التشريف والتعظيم، وهي مشهورة جدا. والحقيقة أن هناك قوالب جاهزة في البلاغة ذمها عبد القاهر جرجاني مؤسس البلاغة جدا، يشبهها ما يذكره هنا. كلما وجد التشريف إضافة يقول للتشريف هذه حيلة الضعيف، أن تقول إن التقديم للاهتمام، هكذا قال عبد القاهر، هو مثل بالتقديم للاهتمام. كلما وجد تقديما قال إيش؟ للاهتمام يا شيخ، تقديم للاهتمام. والتوكيد للإنكار، وهنا إيش نحقونه؟ والإضافة للتشريف. لماذا نقول إن هذا ضعيف أو حيلة الضعيف؟ لأن هذا قدر مشترك، كلما أضيف إلى الله سيكتسب تشريفا، لكن في كل سياق يكتسب مع التشريف شيئا آخر. مثلا وعباد الرحمن، هذا فيه تعريض بمن قيل قبل آيتين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، هم لا يعرفونه أصلا. فهنا فيه تعريض مع التشريف، فيه تطمين، طالما أنك تعبد الرحمن إذن سترحم. فيه تذكير بالصفة التي ولدت صفاتهم، يعني إذا أردت أن تتصف بصفات عباد الرحمن فاعرف من هو الرحمن، فإن معرفتك به تؤدي إلى اتصافك بهذه الصفات. ولذلك حاول البقاعي في هذه الآيات أن يربط صفاتهم وأفعالهم بصفة الرحمن. مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يقول لك للتشريف، من يعطيني شيئا آخر في هذه الآية؟ ألم ترى كيف فعل ربك، سورة مكية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إضافة الرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. لكن ما هو إضافة أصحاب الفيل، إضافة الأصحاب إلى الفيل، خلينا في ربك بعدين نروح لأصحاب الفيل. نعم يا شيخ، الامتنان عليهم بطردهم يعني أكثر من هذا. نعم يا يعني، وبالتالي تطمين لما يستقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآن في حالة ضعف في مكة، فيقول له ألم ترى كيف، لو قال فعل الله ما يكون في هذا التذكير بهذه القضية، ألم ترى كيف فعل ربك أنت بأصحاب الفيل، إذن ربك سينصرك على من يناوئك. ومثلها إن بطش ربك لشديد، الآيات ما كان فيها عن الرب، عناية الله بنبي صلى الله عليه وسلم في الإضافة بالربوبية كثيرة جدا في القرآن. وتعرفوا أن ربك تختلف عن إلهك، لأن ربك فيها معنى الربوبية، والربوبية فيه عناية وتربية بالنعم، وفيه خلق وملك وتدبير، كل هذه المعاني يصبح لها في هذه الإضافة. اقرأ كتابك، ما رأيكم هذه الإضافة لما فائدتها؟ أو أعطيك شيء، أنا عملك الصالح، أنا عملك الخبيث، هل الإضافة نفس المعنى؟ أنا عملك الصالح، هو جيك وشكله جميل وثيابه جميل، يقول أنا عملك الصالح، هذا مو بس هو تطمين لا شك، لكن كأنه يقول له افتخر بنفسك، أنت اللي سويتني، أنت الذي صنعتني، أنت الذي عملتني، فيفرحه بعمله. بينما أنا عملك السيء كأنه يندمه. فهي الإضافة ترى لو تأمل فيها تجد أن لطائفة واضحة وسهلة وجميلة في الإضافة، لكن لابد من النظر إلى السياق، أحيانا يكون تطمين، أحيانا يكون تخويف، أحيانا تهديد للمعارضين إلى غير ذلك. أما القوالب الجاهزة هذه تضجر منها الجرجاني في بداية تأسيس البلاغة قال مما زهد الناس في شأن البلاغة أنهم قالوا يكفي أن يكون الحذف للإيجاز، خلاص حذف للإيجاز. لا، هنا ما المطلوب؟ المطلوب أن تبين لماذا اقتضى المقام هنا الإيجاز، بدليل أنك ستجد آيات أخرى ذكر فيها ما حذف هنا. فإذا قلنا الإيجاز نقول لماذا ترك الإيجاز، وإذا قلنا التقديم للاهتمام بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله قال قدم المال والنفس للاهتمام، طيب وأخره في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يورط الإنسان. ماذا الحل؟ ما الحل؟ الحل أن يعرف لماذا، ما الأهمية هنا. قال في سورة الأنفال الاهتمام كان بالمال لأنهم كانوا في ضعف، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فجاءت في سورة الأنفال بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. في سورة التوبة بعد الفتوحات دخل المنافقون وكثروا، فقال في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فركز على قضية الإخلاص. هذا مما ذكره البقاعي. إذا انتهينا من الإضافة، وهو يعني كما قال الأخضري في منظومته، قال في منظومته وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. كل الكتب النظرية في البلاغة من باب فتح الباب، ليست من باب، لأن قلنا قواعد إيش؟ هادية تهديك، فهي تجعلك تنطلق بعد ذلك وتتأمل وحدك، وتستأنس طبعا بكلام المفسرين، وتجد كلامهم يختلف كثيرا عن كلام البلاغيين، وإنما قصدوا فتح الباب. ثم قال وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير. النكرة كما تعرفون اسم شائع في جنسه، وفي معناه الوضعي قد يراد به الوحدة، وقد يراد به الجنس، وقد يرادان معا. فتقول في الدار رجل لا امرأة، إذا ماذا تريد أنت؟ الجنس. وقد تريد معه الوحدة، وقد تقول في الدار رجل لا رجلان، إذا أنا أردت الوحدة. وأحيانا يراد الوحدة يعني الفردية والجنسية. وكل هذا نص بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يعتني به البلاغي لأنه المعنى الوضعي، لكن اقتضاه المقام يأتي. لكن الأصل أنه لا يهتم به. متى يهتم؟ يهتم بالمعاني الثانوية. كيف الثانوية؟ قالوا النكرة للأمر المجهول الذي يقابل المعرفة. المعرفة عندما أقول جاء زيد عرفت من جاء، أحضر هذا الكتاب عرفت الكتاب المقصود. لكن عندما أقول لك أحضر كتابا، رأيت رجلا، هذا فيه جهالة. هذه الجهالة تعطي فرصة للمتكلم بمعونة القرائن أن يدل على أن هذا المجهول كثير أو قليل أو عظيم أو حقير. القلة بالنسبة للعدد وكذلك الكثرة، والعظمة والحقارة بالنسبة للقدر والمكانة. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، هذا ما رأيكم في هذا المال؟ يشعر بالتحقير. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وفي آية أخرى في نفس السورة ولكم في القصاص حياة. إذا تأملت في عما تتحدث هذه الآية وعما تتحدث هذه الآية تعرف أنها حياتان، أنهما حياتان مختلفتان جدا. ولكم في القصاص الذي يشق على النفوس تنفيذه، لأن فيه يعني قتلا لشخص، قال ولكم في القصاص حياة. هذه الحياة هنا تدل على التعظيم، يعني حياة عظيمة، لأنه بوجود القصاص قد لا يحصل القصاص أصلا، قد يكف الناس عن القتل أو يقتل رجل فيقتل فتحصل حياة في المجتمع كله، فهذه حياة عظيمة. ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة، هذا إيش؟ التحقير. ومن ألطف ما قرأت مما يدل أن اليهود على سنة آبائهم حذو القذة بالقذة ما ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره، قال واليهود عندنا في تونس يقولون الحياة وكفى. هذا يشبه الآية من جهة، من كانوا استخدموا يعني جنس الحياة، بيطج حياة ذليلة حياة عظيمة، المهم إيش؟ النحية. فالشاهد أن النكرة تخرج إلى هذه المعاني، هنا يهتم بها البلاغيون. الناظم قال: وإن منكرا فللتحقير والضد، التحقير والتعظيم، وأحيانا يجتمعان في سياق واحد. يقول أحدهم في بيت مشهور عند البلاغيين، لاحظوا كلمة حاجب تكررت مرتين، قال: له حاجب عن كل أمر يشينه. أي أمر يوقعه فيما يستقبح له شيء يحجبه عنه، له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. من يطلب المعروف منه لا يحجبه عنه شيء. لاحظ، حاجب الأول للتعظيم، له حاجب عظيم في نفسه يحجبه عن الوقوع في المخازي، وليس له عن طالب العرف حاجب ولو كان قليلا أو حقيرا. وربما التأمل في النكرات أيضا واسع، وترك أشياء للتلخيص، يعني ترك أشياء تؤخذ في التلخيص إن شاء الله. لكن لاحظ هنا قبل التحقير والضدي، سنتجاوز الإفراد، قال: والتكثير وضده، التكثير عكسه التقليل، ولكن الإفراد هذا معنى وضعي. نص الطاهر بن عاشور أن البليغة لا يحمل كلامه على معنى الفردية إلا عند الحاجة والضرورة، يعني إذا جاءت آية فيها نكرة الأصل أن تبحث عن نكتة، لكن إذا ما وجدت بخاصية جاءت للمعنى الأصلي تؤدي المعنى الأصلي وهو الفرد. طبعا إن فاتتني بعض الأمثلة فالأمر واضح أظن، التكثير والتقليل والتعظيم والتحقير، تستطيع أن يعني تبحث في الآيات وفي الكلام تجدها واضحة. يعني قلنا: ألا تمدني بمال، هذا ليس مالا كثيرا أو قليلا، وإنما هو مال حقير باعتبار ما عند سليمان من الملك العظيم مثلا، يعني يكفي هذا. طبعا قد يجتمع في كلمة واحدة اثنان، التعظيم والتكفير لا يتعارضان، والتحقير والتقليل لا يتعارضان، فيمكن أن يجتمعا. ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ويكذبوك فقد كذبت رسل، قال القزويني: عظيمة أقدارهم كثيرة أعدادهم، أو كما قال. إذن جمعت التعظيم والتكثير، لماذا؟ قال: المعنيان يصلحان، وكلاهما يزيد في تحقيق الغرض من الكلام، إذ الغرض تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، فكون الرسل الذين كذبوا قبله ذوي أقدار عظيمة هذا يسلي، وكونهم كثيرين هذا يسلي، فحصل التسلية بإثنين فيكون أبلغ. ثم قال: والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين. هنا انتقل المؤلف وسيعود من الحديث عن المسند إليه في ذاته إلى المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به، مر معنا الحذف والذكر والتعريف والتنكير، وبقي التقديم والتأخير، ولكنه أجلهما وسيطوي التأخير. أجلهما كما أجلهما القزويني، وأدخل مسألة في الوسط. يعني المتصور أن يبدأ أن ينهي الكلام على المسند إليه ثم ينتقل إلى توابعه، واضح هذا يا أخوان؟ قلنا الباب باب المسند إليه والتوابع تلحق به، فالمفترض أن ينتهي من الكلام على المسند إليه. حذف المسند إليه من أحوال المسند إليه وذكره وتعريفه وتنكيره، بقي تقديمه، هو من أحواله، كان ينبغي أن يذكره، أجله كما أجله القزويني. والظاهر أن القزويني أجله لأنه أطول مبحث في كل كتاب تلخيص المفتاح وأعقد مبحث، فأجله لآخر الباب، لأنك لو جئت للطلاب في وسط الدرس وأتيت بمسألة معقدة جدا ثم في آخر خمس دقائق ذكرت مسألة سهلة، هذه المسألة قد تفتر النفوس عنها على مستوى تأليف الكتاب وقد على مستوى الدرس أو المنهج الدروس الصعبة، فهو كأنه أجل أصعب مسألة، والله أعلم، لم أجد أحد النص على هذا. فالمهم أنه هذا الترتيب متابع فيه للقزوين، فذكر أشياء تتعلق بالمسند إليه، وهي الوصف، يعني النعت، الصفة، نعم، والتوكيد، وعطف البيان، والبدل، وعطف النسق، وضمير الفصل، ذكر ستة أشياء على الترتيب. وهذه الأشياء في الحقيقة تجد كلامه فيها وكلام القزويني أيضا يشبه كلام النحاة بلا فرق في كتب النحو، لكن ليس في الآجرمية، تجد أشياء في المتممة في الألفية أكثر، أن يذكر أغراض الوصف، والشراح يذكرون ما هي أغراض النعت، ما هي أغراض البدل، في شروح الألفية تجد هذا. هذا لا فرق فيه بين البلاغين والنحاة، مع أنه عند التطبيق في الأمثلة هناك فروق ربما يأتي بعضها أثناء الحديث في الحديث. قال: والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين. ركزوا معي يا إخوان، لأن هنا أشياء متشابهة. الوصف متى آتي به؟ الأصل أن أكتفي بعمدة الكلام، متى أحتاج إلى الوصف؟ قال: إما أن تريد التبيين للأمر غير الواضح، أو تريد التخصيص للأمر المشترك، أو تريد التعيين للأمر المحتمل، أو لا يكون هناك شيء من ذلك فيكون للمدح. ودائما إذا ذكر المدح ترى نفس الأسلوب غالبا يفيد الذم في سياقات أخرى، والأمثلة توضح. يقول لك أحيانا المسند إليه غير واضح فتحتاج إلى توضيحه، فتقول: الهلوع الذي إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع مذموم في القرآن. لماذا وصفت الهلوع؟ لأنها كلمة ربما لا يفهمها السامع، غير واضحة، فبماذا بينتها؟ بالنعت. الهلوع الذي إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع، هذه الآن ما أين الخبر؟ لم يكتمل، مذموم هذا الخبر. إذن هذه الذي وما دخلت عليه صفة، لماذا جاء بها؟ لأن الكلمة غير واضحة. الزخرف الذي تجب فيه الزكاة، وأنا أقصد الذهب، والزخرف كلمة أقل شهرة، فأقول: الزخرف الذي تحبه النساء والرجال ارتفعت أسعاره أو تجب فيه الزكاة، هذا إيش هو؟ تبيين. أمثلة مصنوعة، لأنهم لا هنا لم يأتوا إلا بأمثلة مصنوعة في هذا المكان. نعم، مثل قوله تعالى: السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هل هو من هذا الثاقب؟ لكن هذا ليس صفة. الثاقب ليس صفة، الثاقب للنجم، الثاقب للنجم قد يكون لبيان زيادة التوضيح، لأنه لابد أن تكون الكلمة غير واضحة. النجم واضح لكن قد يكون مشتركا، وهل هناك نجم ثاقب ونجم غير ثاقب يحتاج إلى مراجعة المعنى، ما أعرف الآن. إذن إذا كانت الكلمة غير واضحة، الحالة الثانية تكون الكلمة مشتركة، مثلا تقول: سعد. سعد هذا اسم يشمل كثيرين، فإذا قلت: سعد المبشر بالجنة فتح العراق، وصفته لماذا؟ للتعيين أو للتخصيص. قالوا: للتخصيص. ويمكن، شوف، هذا البيت استخدم فيه اصطلاحات محتملة، وكذلك صنع الأخضري، مما يجعلنا لا نستطيع أن نجزم بشيء. يمكن من باب التسهيل أن نقول أن هذا بهذا المثال يكون للتعيين، لأن سعد يحتمل أكثر من شخص. طيب، ولو قلت: سعد الصحابي فتح العراق، يكون للتخصيص وليس للتعيين، باعتبار أن التعيين يكون برفع الاحتمال، لرفع الاحتمال، والتخصيص لتقليل الاشتراك. يعني عندما يكون الوصف الذي أتيت به مزيلا لأي احتمال فهذا يسمى رفع الاحتمال، وإذا أتيت بوصف لا يرفع كل احتمال لكن يقلل، مثل سعد الصحابي، لأن هناك صحابة آخرين لكن لا يوجد من عشرة المبشرين إلا واحد اسمه سعد، فعندما أقول سعد الصحابي قللت الاشتراك أم رفعت الاحتمال؟ قللت ولا رفعت؟ قللت الاشتراك. لكن هناك احتمالات أخرى حقيقة في البيت، لأنه البلاغين مشهور أن التخصيص عندهم نوعان، تقليل الاشتراك ورفع احتمال، أو لهم عدة تعبيرات، يعني ليس هناك مصطلحات ثابتة في كل الكتب. القزويني يقول شيء وهنا يقول شيء، والأخضر يقول شيء، وربما الضرورة الشعرية تلزمهم بشيء. لذلك يعني أحسن ما تضبط به المسألة أن شيء قد يكون غير واضح فيأتي الوصف ليوضحه، وقد يكون محتملا لعدة معان فيأتي ليعينه. كيف عدة معاني؟ أقول لك المحرر أو المحقق. كلمة المحقق ما معناها؟ لا احتمالات. أعطيني احتمالا. يحقق الكتب، يحقق في الجرائم، عالم محقق. طيب يحقق المسائل الدقيقة. فإذا قلت المحقق الذي يقبض على المجرمين هرب، الذي هذا لا، هذا ايش؟ تعيين، تعيين لأحد المحتملات. أما سعد فهذا موضوع لعلم، ولكنه يصح أن يطلق على كثيرين، وبالتالي هذا يكون يحصل فيه تقليل الشراك أو رفع الاحتمال. هكذا يعرضون المسألة. يعني أعيد سريعا بدون يعني خلوا أي أسئلة في الأخير. إما يكون الوصف غير واضح فيأتي الوصف للتبيين ويسمى وصفا مبينا، وإما أن يكون محتملا لعدة معان فيأتي للتعيين ويسمى وصفا معينا، وإما أن يكون مشتركا فيأتي لتقليل الاشتراك أو لرفع الاحتمال. وربما تداخلت عندي بعض الأشياء. أحسن كتاب عرض هذه المسألة بدقة شديدة وبأمثلة واضحة جدا هو كتاب المنهاج الواضح لحامد عوني، وهو كتاب ممتاز جدا، كتاب معاصر كان يدرس في ثانويات الأزهر، وكان حتى أجزاء منه كانت تدرس في الجامعة الإسلامية قديما، هو كتاب ممتاز جدا لحامد عوني. فهذا يعرض المسائل المعقدة بضبط شديد وبدون في حدود الاطلاع، بدون أدنى خلل، يعني لا يهم في أشياء كما يهم المعاصرون، مع أنه كتاب كان يدرس في الثانوية، يعني لا يدرس المتخصصين في اللغة أو شيء، ويتعمق في أدق المسائل. المنهاج الواضح. وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسوي والتجوز المباح. هذا يتكلم عن التوكيد، ولعله آخر ما نختم به اليوم. متى يؤكد؟ يقول لدفع ثلاثة أوهام قد تحصل يحس بها المتكلم وهو يتكلم. أقول لك زارنا في قريتنا الأمير، فأخشى أن تظن أنني سهوت، كنت أريد أن أقول المدير فأخطأت وقلت الأمير، فأقول ماذا؟ أقول زارنا في قريتنا الأمير. الأمير لماذا أكدت الأمير بالأمير؟ لدفع وهمي السهوي، يعني أنا أعرف ماذا أقول، لدفع وهمي السهو ولا إيش؟ وذكر عدة أشياء، لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو، نعم السهو، هذا دفع السهو، أو دفع وهم عدم الشمول. إذا قلت حاضر، يعني قلت لك لن أحضر اليوم، سأذهب إلى غرفة رئيس القسم، إذا حضر كل الطلاب فأبلغني حتى آتي، لأن العادة أنه لا بد أن يغيب طالب أو طالبان حتى أقيم الاختبار، لا بد أن يحضر جميع الطلاب، فتتصل بي وتقول لي حضر الطلاب بالجوال، فتخاف أن أظن أن أغلبهم حضر، فتقول كلهم، وعليه حمله فسجد الملائكة كلهم، لأن الملائكة مخلوقات كثيرة العدد متعددة المهام، فقد تكون في أماكن بعيدة تؤدي أمرا آخر لله، فقد سجد الملائكة كلهم، وأكد مرة أخرى قال أجمعون. إذن هذا الاحتمال الثاني عدم الشمول، والثالث والتجوز المباح، وهذا طبعا ليس دليلا على جواز المجاز، هو جائز على كل حال، لكن هذا المباح لضرورة الوزن. يقول قد تأتي بالتوكيد حتى لا يظن السامع أنك تتجوز في العبارة، تقول دخل الأمير قريتنا، والأمير لا يدخل القرى، الأمير يدخل المدن ونوابه يدخلون القرى، وبالتالي قد تظن أن المقصود أنه دخل جنوده أو أعوانه، فتقول نفسه تؤكد. لماذا أكدت؟ لدفع وهم المجاز، لدفع وهم المجاز. وعندهم تفصيلات وتدقيقات، يعني متى تأتي بنفسه، متى تأتي باللفظ نفسه، تعرف إن شاء الله في التلخيص. وبقيت كم دقيقة يا شيخ موسى؟ دقيقتان. إذا نتوقف في هذا المكان، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.